أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث يدور فعلا في مسح استفادة الوجوب من المادة والصيغة، إذ قلنا لا شك أن البناء العرفي والمرتكز العقلائي قائم في أن المادة والصيغة يستفاد منهما الوجوب، ولكن ما منشأ هذه الاستفادة؟ قلنا أن في المقام ثلاثة نظريات: النظرية الأولى نظرية الوضع، أن الوجوب مستفاد من نفس المادة والصيغة، بمعنى أن المادة موضوعة للطلب الوجوبي وأن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية البالغة حتى الإلزام والوجوب. النظرية الثانية نظرية المحقق الناهيني، التي تنص أن منشأ استفادة الوجوب هو حكم العاقل، إذ أن مادة الوجوب مادة الأمر وصيغة الأمر لا تدلان إلا على مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، ولكن متى ما اقترن ذلك الطلب بعدم الترخيص في المخالفات حكم العقل بالوجوب، فموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب الذي اقترن بعدم الترخيص في المخالفة. وذكر السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، ذكر ثلاثة إيرادات على نظرية المحقق الناهيني تقدم بيانها. النظرية الثالثة والأخيرة نظرية المحقق العراقي، أعلى الله مقامه الشريف، وهذه النظرية سمعنا من بعض أساتذتنا أن السيد السيستاني يرى كذلك هذه النظرية، وهذه النظرية تنص أن منشأ استفادة الوجوب من المادة والصيغة ليس الوضع، فالواضع لم يضع المادة والصيغة للطلب الوجوبي، وليس حكم العقل، بل من الإطلاق ومقدمات وقرينة الحكمة. وتقريب ذلك ذكر السيد في هذا الوجه ثلاثة تقريبات. التقريب الأول هو تقريب المحقق العراقي في نهاية الأفكار، وهذا التقريب يعتمد على نقطة مفادها أن مادة الأمر كقولنا أنت مأمور بالصلاة، هنا مادة أمر، وصيغة الأمر وصيغة الأمر كقولنا صلي، صلي صيغة أمر وليس مادة أمر، إن مادة الأمر وصيغة الأمر تعبران عن الإرادة القائمة في نفس المولى والآمر، فإذا قال أنت مأمور أو قال اشرب الماء أو اشرب الدواء، هذه الصيغة صيغة الأمر، وهذه المادة مادة الأمر تعبران عن الإرادة القائمة في نفس الآمر. وبعبارة أخرى إن مادة الأمر وصيغة الأمر كقالب تبرزان الإرادة التي يريدها الآمر. هذه الإرادة المبرز عن طريق مادة الأمر وصيغة الأمر، المبرز عن طريق صلي أو اشرب أو أنت مأمور أو آمرك، هذه الإرادة المبرزة عن طريق المادة وعن طريق الصيغة تدور بين إرادتين، بين الإرادة الشديدة التي تعني الوجوب وبين الإرادة الضعيفة التي تعني الاستحباب، لأن الوجوب والاستحباب كلاهما إرادة، لكن تلك إرادة شديدة تصل حتى الإلزام في الوجوب، وفي الاستحباب إرادة ضعيفة لا تصل حتى الإلزام. إذن هذه الإرادة التي تبرز عن طريق المادة والصيغة يدور أمرها بين إرادة شديدة وبين إرادة ضعيفة. فإذا وردت عندنا مادة أمر كقوله أنت مأمور بالصلاة، أو وردت صيغة أمر كقولنا أقم الصلاة أقيم الصلاة، يدور الأمر هل المراد الإرادة الشديدة أو الإرادة ضعيفة، لأننا قلنا الصيغة والمادة تبرز الإرادة التي يريدها المولى، لكن هذه الإرادة هل هي الضعيفة أو هي الإرادة الشديدة والوجوب؟ كيف نعين أنها الإرادة الضعيفة أو الإرادة الشديدة؟ ما هو المعين لذلك؟ المعين هو الإطلاق ومقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. قرينة الحكمة وهي ظهور سياقي حالي عرفي ينص على أن كل قيد لا يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريد. لماذا؟ لأن ظاهر حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام مرامه ومراده أنه لا يكون عفوا أن لا يزيد مراده عن مدلول خطابه. فإذا كان يريد إكرام العالم فقط يقول أكرم العالم، فنقول مراده من أكرم العالم مطلق العالم، وإذا كان يريد خصوص العالم العادل لقال وحيث لم يقل لا يريد. لماذا؟ لأن المرتكز العقلائي قائم على أن الحكيم المتكلم الذي يكون عاقلا وحكيما أن لا يزيد مرامه وأن لا يزيد مراده على مدلول كلامه. ما هو مدلول أكرم العالم؟ إكرام مطلق العالم، فلا يزيد عن ذلك. ولو كان يريد الزيادة لذكره، لقال أكرم العالم العادل، وحيث لم يذكر فهو لا يريد. لماذا؟ ما الدليل؟ وإلا لو كان يريد إكرام خصوص العادل ولم يذكر بل قال أكرم العالم، هذا قلت أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، ولهذا تسمى بقرينة الحكمة، الحكم من الحكيم، لأن الحكيم الملتفت إلى بيانه ومراده من جميع الجهات كل قيد لا يذكره في كلامه فهو لا، وإلا لو كان يريده إذا لم يكن في مقام بياني تمام مراده من جميع الجهات. هذه قرينة الحكمة وتقدمت في الحلقة الثانية. هذه القرينة أو هذه القاعدة العقلائية نطبقها في مقامنا بأنه حيث أن مادة الأمر وصيغة الأمر تبرزان الإرادة، إرادة المولى وقلنا أن تلك الإرادة تدور بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة. نقول إن الفرق بين الإرادة الشديدة وبين الإرادة الضعيفة أن ما به الامتياز والاشتراك هو أصل الإرادة، فكما أن الإرادة الشديدة إرادة كذلك الإرادة الضعيفة إرادة. هذا هو عنصر ما به الاشتراك والاتفاق، الجهة المشتركة في أصل الإرادة. الإرادة الشديدة تمتاز عن الإرادة الضعيفة في أن الإرادة الشديدة شديدة الشدة، ولكن الإرادة الشديدة بمعنى تأكد الشدة، عفوا تأكد الإرادة، وتأكد الإرادة ليس شيئا غير نفس الإرادة. إرادة شديدة، شديدة بمعنى تأكد الإرادة، وتأكد الإرادة ليس شيئا مغايرا لنفس الإرادة. فما به فالإرادة الشديدة إرادة، وشدة الإرادة أيضا إرادة، لأن الشدة بمعنى تأكد الإرادة، وتأكد الإرادة ليس شيئا آخر وراء الإرادة بل هي نفس الإرادة. نظير عندما يقال الحركة الشديدة، هل أن الحركة شيء والشدة شيء آخر، أو الحركة الشديدة تأكيد للحركة، تأكيد الحركة وليس شدة الحركة شيء آخر غير نفس الحركة. كذلك هنا يقول المحقق العراقي ليس شدة الإرادة شيء آخر غير نفس الإرادة، تأكد الإرادة هو نفس الإرادة وليس شيئا أجنبيا عن الإرادة. فما به جهة الامتياز علي وما به جهة الاشتراك في الإرادة الشديدة. بينما إذا جئنا إلى الإرادة الضعيفة، فإن الإرادة الضعيفة تشتمل على أصل الإرادة وعلى الضعف، والضعف بمعنى فقدان الإرادة القوية والشديدة، وفقدان الإرادة وضعف الإرادة شيء آخر غير نفس الإرادة. ليس ضعف الإرادة هي نفس الإرادة، الإرادة شيئان، وعدم الإرادة القوية وضعف الإرادة القوية شيء آخر غير نفس بخلاف الشدة. لاحظوا الفرق هنا، كل نقطة وروح مطلب المحقق العراقي في هذه الجملة، أن شدة الإرادة بمعنى تأكد الإرادة، وتأكد الإرادة ليس شيئا آخر وراء نفس الإرادة، بينما ضعف الإرادة شيء آخر غير نفس إرادة، لأن ضعف الإرادة بمعنى عدم الإرادة، وعدم الإرادة ليس نفس الإرادة. إذا ماذا يتحصل من هذا الكلام؟ أن في جهة الإرادة الشديدة لا يوجد عندنا شيئان، إرادة وشدة مغايرة للإرادة، بل الشدة هو نفس إرادة، لأن تأكل الشدة تأكل الإرادة، وتأكل الإرادة بمعنى نفس الإرادة. إذا لا يوجد عندنا إلا إرادة، ما به الاشتراك الإرادة وما به الامتياز الشدة التي أيضا نفس، فما به الاشتراك عين وما به الامتياز. أما في الإرادة الضعيفة، ما به الاشتراك يختلف عن ما به الامتياز. ما به الاشتراك أصل الإرادة، أما ما به الامتياز ضعف الإرادة وعدم الإرادة القوية وهي غير نفس الإرادة. لا، هو إرادة لكنها ضعيفة، الحيثية فقدان الإرادة القوية. سيتضح المطلب الآن. الوجود بلا كلام. إذا التفت تريد أن أصل إلى هذه النتيجة راح بين يديك حتى نصل إلى نهاية المطاف. إذا الإرادة الشديدة لا تستمل إلا على النهاية، لا تستمل على إلا على شيء وهو الإرادة، وهي جهة الإدراك وهذه عينها جهة. بينما في الإرادة الضعيفة إرادة وضعف شيئان. إذا اتضحت هذه النتيجة ماذا نقول؟ نقول نرجع إلى أصل الكلام الأول. المفروض كما قلنا في البداية إن مادة الأمر وصيغة الأمر تبرزان الإرادة، أصل الإرادة تبرز عن طريق مادة الأمر وصيغة الأمر. هنا نقول يدور الأمر بين الإرادة الشديدة التي تساوق الوجوب وبين الإرادة الضعيفة التي تساوق الاستحباب. ماذا يريد المولى؟ المولى قال أنت مأمور بالصلاة أو قال صل صيغة أمر. هنا برزت الإرادة التي يريدها المولى، لكن تردد بين كونها شديدة وبين كونها ضعيفة. ماذا نقول؟ نقول لو كان المولى يريد شيئا يزيد على مدلول كلامه لذكره، ولكنه لما لم يذكر فهو لا يريد، لأنه في مقام بيان تمام مرامه ومراده الجدي الواقعي. بمعنى عندما قال المولى أنت مأمور بالصلاة، ما هو مدلول هذا الكلام؟ الإرادة، أنه يريد الإتيان به. إذا مدلول أنت مأمور بالصلاة أو مدلول صلي هو الإرادة، وهنا الإرادة لابد أن تكون ليست الإرادة. لماذا؟ لأنه لو يريد الإرادة الضعيفة لذكرها، لذكرها ولوضع قرينة عليها، وحيث لم يذكرها إذا لا يريدها. فإن قلت طيب حتى الإرادة الشديدة ما ذكر الشديدة، كان الجواب أنه لا يحتاج أن يذكر، لأن ليس في الشدة هي غير نفس الإرادة. الشدة بمعنى تأكد الإرادة، وتأكد الإرادة ليس شيئا وراء نفس، فلا يحتاج إلى ذكرها. فقط بما أنه قال أنت مأمور بردت الإرادة، وهو يريد الإرادة الشديدة ولا يريد الإرادة الضعيفة. لو كان يريد الإضافة، لو كان يريد الإرادة الضعيفة لوضع قرينة وذكرها، ولكن لم يذكر الإرادة الضعيفة فلا يريدها، فلا يريد الاستحقاق. فإن قلت لماذا لم يذكر الإرادة الشديدة؟ قلنا لا نحتاج إلى ذكر الإرادة الشديدة، لأن الشدة في الإرادة ليست وراء نفس الإرادة، بل هي نفس الإرادة. نعم. إذا فأثبتنا بقرينة الحكمة أن مادة الأمر وصيغة الأمر يستفاد من خلال قرينة الحكمة دلالتهما على الوجوب. هذا هو تقريب المحقق العراقي. قال القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه، أحدهما ما عن المحقق العراقي أن الأمر يدل على ذات الإرادة، يعني بعبارتنا مدلول مادة الأمر وصيغة الأمر أصل الإرادة، وهي تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. وحيث إن شدة الشيء من سنخه، لماذا؟ لأن شدة الإرادة بمعنى تأكد نفس الإرادة، بخلاف ضعفه، لأن ضعفه بمعنى فقدان الإرادة، والفقدان ليس نفس الإرادة. فتتعين بالإطلاق، يعني بقرينة الحكمة، الإطلاق قرينة الحكمة، لأنه هو أطلق. ما معنى أطلق؟ يعني لم يقيد الأمر، عدم الإرادة بالإطلاق. إطلاق الإرادة السديدة. لماذا؟ لأنها أي الإرادة السديدة بحسبها لا تزيد على الإرادة على أصل الإرادة بشيء. أكو عدم هنا عدم مضاف، العدم المضاف له حق من الوجود. الإرادة الضعيفة أمر وجودها أمر عدمي، وجود لكنها فقدان الإرادة القوية. فلا يحتاج حدها أي حد الإرادة الشديدة إلى بيان زائد على بيان المرض على بيان المرض. يعني لا يحتاج إلى بيان زائد يزيد على مدلول الكلام. مدلول الكلام ما هو؟ مدلول أنت مأمور، أصل الإرادة. ولا يحتاج أن يقيدها بالشدة، لأن ليست الشدة إلا نفس الإرادة. فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان محدود وهو مدلول الكلام. بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة أصل، فلو كانت هي المعبر عنها بالآن لكان اللازم نصب القرين على حدها زائد أنه يريد الإرادة الضعيفة. نعم، المعبر عنها عن الإرادة بالأمر، لأن قلنا نحن أن الإرادة تبرز عن طريق الأمر مادة وصيغة طبعا. لكان اللازم نقل القرينة على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة. فلو كان يريد الضعيفة لا بد أن يذكرها، وحيث لم يذكرها إلى الله. فإن قلت أجل هذا لحظة لا يتقع في الله، فإن قلت إن حتى الإرادة الشديدة لم يذكر، نقول ليست الإرادة الشديدة غير نفس الإرادة. هذا هو تقريب المحقق العراقي. أشكل السيد الصاد على تقريب المحقق العراقي بإشكال يعتمد على هذه المقدمة، أن تطبيق قرينة الحكمة التي مفادها ألا يزيد مدلول الكلام على مراد المتكلم، هذه القرينة العقلائية العرفية يتوقف تطبيقها على شرطين. الشرط الأول أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي من جميع الجهات، بمعنى إذا كان المتكلم مثلا يقول أكرم العالم وشككنا هل يريد من العالم العادل أو العالم العادل والفاسق، لا بد أن يكون المتكلم ناظرا إلى أن العالم تارة يكون فاسقا وتارة يكون عادلا. فلو قال أكرم العالم ولم يقيد إذن يريد مطلقا العالم. أما إذا كان المتكلم ليس ملتفتا إلى أنه هناك عالم فاسق أو عالم عادل، إذن ليس هو في مقام بيان تمام، ليس في مقام بيان تمام مراده الجدي من جميع. لا بد أن نقول لما كان المتكلم يريد أن يبين كذ مراده من جميع الجهات عليه أن يقيد إذا كان يريد، فلو لم يقيد فهو لا يريد ذلك. طيب، هذا الشرط تقدم في الحلقة الأولى، ولهذا قلنا في الحلقة الثانية، ولهذا قلنا أن قرينة الحكمة ظهور سياقي مفاده كل قيد لم يذكره لا، فإن قلت قد يريده لكن لا لم يذكره، نقول هذا قلت أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي من جميع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا بد أن يكون المائز والقيد مائزا عرفيا يراه العرف بنظره أنه مائزا وقيدا. لا بد أن يكون القيد من القيود التي يلتفت إليها العرف، ويستأنس بها العرف. مثلا إذا قال أكرم العالم، العرف يرى أن العالم يمكن تقييده بالعادل. هنا يقال إذا يقال يقول العرف إذا لم يقيد العالم بالعادل إذا لا يريد إكراما خصوصا عادل، لأنه لم يذكر القيد، قال فقط أكرم العالم. أما إذا كان القيد ليس قيدا بالنظر العرفي، لا يعده العرف أنه من القيود التي يجب أن يذكرها المتكلم، بل كان قيدا عقليا، بحيث لو عرض هذا القيد على العرف لقال العرف نحن لا نلتفت إلى مثل هذه القيود، لا نعدها قيود عرفية، بل هي قيود لمن يدرس الفلسفة ويتوغل فيها، تعتمد على دقة العقلية. لما كان ذلك القيد قيدا عرفيا. والمقام من هذا القيد يقول هذا القيد، وهو أن الإرادة الشديدة هي أن الشدة تأكل الإرادة، وتأكل الإرادة ليس شيئا وراء الإرادة، بينما الإرادة الضعيفة هي إرادة ولكنها إرادة ضعيفة، أي فقدان الإرادة القوية. يقول هذا المعنى لو عرض على العرف لا يرى هذا التقييد أن هناك شدة الإرادة والشدة بمعنى تأكد الإرادة، وتأكد الإرادة ليس شيئا وراء نفس الإرادة، وضعف الإرادة بمعنى عدم فقدان الإرادة، وعدم فقدان الإرادة شيئا آخر وراء نفس الإرادة. هذا بناء على تحليل عقلي أن شدة الجديد ليست خالية عن نفس الشيء، هذا أمر عقلي تحليلي. والقيود التي تلحق في مقام تطبيق قرينة الحكمة لا بد أن تكون قيود العرف يراها قيودا عرفيا، بحيث لو تكلم يجب أن يلتفت إليها. أما هذا التقييد أن الإرادة الضعيفة إرادة لكنها بمعنى عدم فقدان الإرادة القوية، أو عفوا فقدان الإرادة القوية، والشدة إرادة شديدة والشدة ليس خارج عن نفس الإرادة، يقول هذا الكلام هو تحليل عقلي، وبما أنه تحليل عقلي وقرينة الحكمة لا بد أن يكون المائز في المائز في القيد، المائز في القيد مائزا عرفيا وليس بهذا التحليل العقلي الدقيق. وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحسين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا. إذا لم يكن عرفيا ما هو الإشكال؟ فليكن عقليا. نقول الإشكال أن قرينة الحكمة لا تطبق إلا على القيود العرفية، ولا تطبق على القيود العقلية التي لا يلحقها العرف، لأن العرف ماذا يقول العقلاء؟ يقول لما كان ملتفتا الى القيد ولم يذكر القيد فهو لا يريد. اما اذا صارت مثل هذه القيود وهذه الموائز العقليه ما يلتفت اليها، هو لا يلتفت اليها، فاذا لم يلتفت اليها لا تقول له بما انك لم تذكر القيد وانا لم اذكر الذي لم التفت بخلاف ماذا؟ بخلاف قيد العدالة والفرض، قيود عرفية يجب أن يلتفت إليها، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد حدين، حدين يعني حد الإرادة الشديدة وحد الإرادة الضعيفة. هذا هو إشكال السيد الطازي. وهنا إشكال آخر على هذه النظرية أشير إليه نحو إشارة ذكرته في البداية، أن العلامة الطباطبائي هنا في بداية الحكمة خلق، كما أن شدة الشديد ليس خارج عن نفس الشيء، كذلك بعض الضعيف ليس خارج عن نفس الشيء. هذا ما ذكره في البداية عندما قال أن الوجود وجود تشكيكي حقيقة مشكك، فعندنا وجود شديد ووجود ضعيف، وشدة الشديد ليس خير نفس الوجود، كما أن ضعف الوجود بمعنى قلة الوجود شيء آخر غير نفس الوجود. فكما أن الحركة الشديدة يعني بمعنى شدة الحركة وليس شيء آخر غير نفس الحركة، كذلك عندما تقول الحركة ضعيفة، الحركة الضعيفة ليس بمعنى شيء آخر غير نفس الحركة، كون الحركة الضعيفة حركة وكون الحركة شديدة وقوية حركة. فكما قيل في جانب الشدة يقال في جانب الضعف، هذا ما قرأناه في الفلسفة. فلا فرق إذن بينهما حتى يقال أن ذاك يحتاج إلى بيان وهذا لا يحتاج إلى بيان. هذا تأمل على نظرية الحق العراقي، والغير تأمل في الشيء يقطع. لا فرق بينهم، كما أن شدة الشديد بمعنى نفس الإرادة، رحم الله بمعنى نفس الإرادة. نعم، لا أقول فلا تطبق قرينة الحكمة، لأنه لا يوجد هناك أمر زائد بحيث يقال لم يذكره، فلا تطبق أساس قرينة الحكمة في هذا البيان. هذا هو البيان الأول المذكور لإفادة الوجوب من قرينة الحكمة. البيان الثاني وهو أيضا مركب من مقدمتين، وذكر الشيخ العيرواني أننا لم نعثر على قائله بعد المراجعة الطويلة، ونحن عثرنا على قائله، والقائل هو الأملي في كتاب الإحكام في الأحكام تقريبا هكذا. نعم للأملي، وهذا كله ببركة الكرنيه. بعد كذا كان بيان طلعت مشروع القائل يخلي رجل، طبعا هو قبل العالم الانترنت شرح الحلقة الثالثة إلا بناء على مبنى بعض المراجع من الانترنت والكمبيوتر. ثاني ها وهو مركب من مقدمتين ذكره الأملي في كتابه الإحكام في بيان الأحكام تقريبا هكذا العنوان إذا ما خانت. ويعتمد على مقدمة، المقدمة الأولى أن الوجوب ليس مجرد طلب الفعل، لو كان الوجوب يعني طلب الفعل لاشترك معه الاستحباب، لأن الاستحباب أيضا هو طلب فعل، بل لا بد أن تكون هناك مائزا من خلاله يختلف الوجوب عن الاستحباب. لأن يقال هذا المائز على وجه، يعني فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال المائز هو أن الوجوب طلب الفعل والاستحباب أيضا طلب الفعل، لكن الوجوب طلب الفعل مع النهي عن الترك، مع النهي عن الترك، فيكون الوجوب مركب من جزئين، من الجنس من جنس عام وهو طلب الفعل، لماذا الجنس؟ لأنه يشترك معه الاستحباب، ومن أمر آخر يكون مائزا وهو النهي عن الترك. هذا هو الوجوب. السيد قد يقول لا، هذا الوجوب بهذا التقريب ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن الوجوب ليس طلب الفعل مع النهي عن الترك، لأن النهي عن الترك كذلك يشترك فيه مكروه، المكروه فيه نهي عن الترك، في نهي نهي بالترك مو على الترك، انا اشتغلت نهي بالترك، انا ترك بالترك. نعم، الوجوب ليس طلب الفعل مع نهي بالترك، لان النهي بالترك ايضا ينطبق على المكروه، اذا المكروه فيه نهي بالترك، نعم نهي. طب لا نريد ان نقول نهي عن الترك، نحن نريد ان نقول نهي عن الترك الى طلب الترك. لماذا؟ لان المكروه كذلك فيه نهي بترك هذا الفعل. اذا لا يمكن ان يكون المائز هو النهي بالترك الى طلب الفعل. لماذا؟ لان المائز لابد ان يكون مختصا، لا يكون مشتركا بينه وبين غيره، والمفروض ان النهي بالترك مشترك بين الوجوب وبين المكروه. فكما ان الوجوب نهي بالترك كذلك المكروه نهي بالترك، والمائز لابد ان يكون مختصا ولا يكون مشتركا. اذا لماذا السيد يقول ليس الوجوب طلب الفعل مع النهي بالترك؟ يقول لان المائز الذي لا بد ان يتحقق لا بد ان يكون مختصا، والمفروض ان النهي بالترك ليس مختصا لانه ينطبق على الوجوب وعلى المكروه، لان المكروه ايضا نهي بالترك. فالاحتمال الاول غير صحيح، الاحتمال الثاني هو الصحيح، وهو ان يقال ان الوجوب طلب الفعل وعدم الترخيص بالفعل، عفوا وعدم الترخيص في الترك، هذا هو الوجوب، طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك، يعني انت غير مرخص لك في الترك بخلاف المكروه، فان المكروه مرخص لك في الترك. اذن الوجوب يتركب من جزئين، الجزء الاول هو طلب الفعل، والجزء الثاني هو عدم الترخيص بالترك. بينما الاستحباب ما هو؟ هو طلب الفعل لكن الترخيص بالترك. فالاستحباب يجوز لك ان مرخص في الترك، يجوز لك ان تترك المستحب. اذا الفارق، هناك جهة الاشتراك بين الوجوب وبين الاستحباب طلب الفعل، الوجوب طلب الفعل والاستحباب طلب الفعل، صحيح؟ المائز ما هو؟ أن الوجوب طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب طلب الفعل مع الترخيص في الترك. إذن المائز في الوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، والمائز في الاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص، أمر وجودي وهو الترخيص في الترك. واضح؟ وصلنا إلى هذه النتيجة، أضعها بين يديكم، أن المائز بين الوجوب وبين الاستحباب أن الوجوب يمتاز بأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، بينما الاستحباب يمتاز بأمر وجودي وهو الترخيص في الترك. بناء على ذلك ماذا نقول؟ لو قال المولى أنت مأمور بالصلاة ودار الأمر بين الاستحباب وبين الوجوب، نقول من هو الذي يحتاج إلى مؤنة؟ كلاهما الآن القدر المتيقن هو طلب الفعل، عندما يقول المولى أنت مأمور بالصلاة فهو يطلب الفعل، فهو يطلب الفعل، لكن طلب الفعل تارة يكون بنحو الترخيص في الترك، وأخرى بنحو عدم الترخيص في الترك، يدور الأمر بين الاستحباب وبين الوجوب. المولى لو كان يريد الاستحباب عليه أن يذكر المائز الوجودي وهو الترخيص، ولكن لما لم يذكره فهو لا يريد. لو كان يريد الاستحباب لذكر المائز الوجودي وهو الترخيص بالترك، ولكن لما لم يذكره فهو لا وقرينة الحكمة تقول كل شيء كل قيد لم يذكره فهو لا يريده. فإن قل يعني معنى ذلك يريد الوجوب، أيضا الوجوب عليه أن يذكر الماء إذنه وهو عدم الترخيص بالترك، ولم يذكر عدم الترخيص بالترك. نقول العدم لا يحتاج إلى بيان لأنه أمر عدمي فلا يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى ذكر وإلى بيان هو الأمر الوجودي، وحيث لم يذكر الأمر الوجودي وهو الترخيص بالترك فهو لا يريده، فلا يريد الاستحباب ويتعين الوجوب. وإذا قلت لماذا لم يذكر ما إذا الوجوب، نقول ما إذا الوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص بالترك، والأمر العدمي لا يحتاج إلى ذكر. فثبت ببركة قرينة الحكمة الوجوب. ثانيها وهو مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى إن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل. لماذا؟ لأن ذلك ثابت في المستحبات، أيضا المستحبات أيضا طلب فعل، فلا بد من فرض عناية زائد يعني مائل بها، يكون الطلب وجوبا ويمتاز عن الطلب الاستحبابي. وليست هذه العناية عبارة عن هذا الاحتمال الأول أن يكون المائل هو النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. وإنما هي أي المائد والضميمة والإضافة عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز له الأمر عدمي عبر. لأن هذا الأمر العدمي هو عدم الترخيص هو الذي يميز الوجوب عن المستحبات والمكروهات، لأن المستحب هو الترخيص بالترك، وكذلك المكروه هو ترخيص ترخيص في الفعل، لا نهي عن الترك وترخيص في الفعل. ونتيجة ذلك إن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص بالترك، فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص بالترك. والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين وهما طلب الفعل والترخيص في الترك. قسمة الثانية، إنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين من قبل، إذا قال أنت مأمور بالصلاة، هنا أنت مأمور بالصلاة قدر متيقن طلب الفعل، لكن طلب الفعل مردد بين أمرين بين الاستحباب وبين الوجوب، المميز لأحدهما أمر عدمي وهو عدم الترخيص، والمميز للآخر أمر وجودي وهو الترخيص. تعين بالإطلاق أضيف وقرينة الحكمة الحمل على الأول وهو الوجوب، لأن لماذا؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، لأن الأمر العدمي هو الذي لا يحتاج إلى بيان بخلاف الأمر الوجودي، فإنه يحتاج إلى بيان وإلى ذكر، وإذا لم يذكره فهو لا يريده. فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. يعني ماذا؟ يعني لو كان يريد المميز الوجودي لذكره، وإذا لم يذكره لا، وإلا لو كان يريد المميز الوجودي أي الاستحباب ولم يذكروا، إذن هذا خلاف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي يعني يريد الوجوب فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثالة. فإذا قيل له فإذا أشكل العرف على المولى لماذا لم تذكر الأمر العدمي وهو عدم الترخيص إذا كنت تريد الوجوب، يقول هذا أمر عدمي ولا يحتاج إلى بيان وإلى ذكر، لأنه أخذت مؤنة من الأمر. لو كنت أريد الوجود إذا ذكرته لأنه هو الذي يحتاج إلى مؤنة زائدة، لأن المميز حينما يكون أمرا عالميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يأتي بها الكلام. هذه المشتركة وهي طلب الفعل، ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. أشكل السيد رضوان الله تعالى علي على ذلك أنه من قال لكم أن الأمر العدمي ليس فيه مؤنة؟ بل كما أن الأمر الوجودي فيه مؤنة تحتاج إلى ملاحظة وبيان، كذلك الأمر العدمي بنظر العرف يحتاج إلى مؤنة. ولهذا يقول العرف لو كنت تريد الوجوب لقلت مع عدم الترخيص في التركيب، عدم الترخيص في الترك مؤنة وقد يلاحظه العرف ويجب ذكره في الكلام. ولهذا يقول ويرد عليه المنع من اطلاق المقدمة الثانية، فانه ليس كل امر عدمي لا يلحظ امرا زائدا عرفا. ولهذا لا يرى في المقام ان المنبه على ذلك ان النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الاقل والاكثر، ليس النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة الاقل والاكثر، بمعنى أن الاستحباب عبارة عن قيدين وجوديين، بينما الوجوب عبارة عن قيد واحد وذاك أمر عدمي ليس منسوبا، فيكون الوجوب أقل من الاستحباب لأن الاستحباب عبارة عن قيدين والوجوب عبارة عن قيد لا ليس بالنسبة لله. كما أن الوجوب عبارة عن قيدين كذلك الاستحباب عبارة عن، والنسبة بينهما نسبة تباين، بل النسبة بين مفهومين متباينين فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. فلا تقول أن بالاستحباب هناك مائز يلحظه العرف والعلم مائز يكون أقل مؤنة ولا يلحظه العرف، لا. كما أن العرف يقول لك عليك أن تذكر الترخيص في الترك، كذلك عليك لو كنت تريد الوجوب أن تذكر عدم الترخيص في الترتيب بدون أي فرق. ما رواه بعبارة واضحة، كما أن العرف يطالب المتكلم لو كان يريد الاستحباب يقول له عليك أن تذكر هذا القيد وهو الترخيص في الترتيب، كذلك يقول له العرف لو كنت تريد الوجوب عليك أن تذكر القيد وهو عدم الترخيص في التركيب بلا فرق اصلا. هذا هو العمر، الا اننا نلاحظ ملاحظه سريعه على هذا الكلام لعل صاحب هذا البيان لا يريد هذا المعنى الذي من خلاله اشكل السيد الصدر عليه، لعل صاحب الكلام يريد ان يقول هذا المعنى. يقول صاحب البيان الثاني أنا معكم أن العرف يرى أن القيد العدمي أمر زائد لا بأس، ولكن نريد أن نقول عدم ذكر القيد الوجودي والمائز الوجودي وهو الترخيص في التركيب كاف في إثبات عدم ورود ترخيص الكتاب. يعني إذا لم يذكر القيد الوجودي وهو الترخيص في الترك، عدم ذكره لأنه لو كان عدم إرادته كاف في إرادة ذلك القيد، لأنه لو كان يريد الاستحباب لذكر الترخيص في الترك، وحيث أنه لم يذكره فهو لا، وإذا لم يريده إذا يريد عدم الترخيص في الترك. فإن قلت لماذا يكون العكس؟ هو المفروض لم يذكر عدم ورود الترخيص في الترك، فلماذا لا يقال أنه إذا لم يذكر عدم الترخيص في الترك يريد الترخيص في الترك؟ يقول هذا، لاحظ الكلام، يقول لأنه في الحقيقة والواقع ذكر الترخيص بالترك بلحاظ كونه وجوديا أكثر مؤنسا من عدم الترخيص، من عدم الترخيص بالترك. عدم الترخيص بالترك مؤنس لكنها أقل من الترخيص بالترك. ويكفي عدم ذكر المؤنس الدليل لإثبات المؤنس الخفيفة، فبالتالي قد يقال نعم يتم هذا التفريق ولا يرد عليه ما أورده السيد الصدر من أن العرف ليس كل أمر علني لا يلحم أمرا زائدا عرفا. لا، يقول هذا الآن الأمر العلني وهو عدم الترخيص أمر زائد عرفي، أنا أسلم بذلك. العرف يراه قيد لكنه يراه قيد أحق مؤنسا من ذلك القيد، وما يحتاج إلى البيان هو ذا المؤنس.